رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم ستروا باللباس عند العبادة من صلاة وطواف وتناول الحلال الطيب من الطعام والشراب بلا مجاوزة للحد مع شكر المنعم، فإن الله لا يحب من يتجاوز الحد في كل شيء فيبذر، فالقصد والعدل أساس كل خير. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل للناس من الذي حرم زينة وجمال إذا أباحه ذو الجلال من اللباس وجواهر، ومن الذي حرم الطيبات من المأكولات والمشروبات، إن هذه النعم من الملبوس والمطعوم والمشروب أحق الناس بها المؤمنون، والكفار يتمتعون بها، فهي عون للمؤمن ومتاع للكافر في الدنيا، وهي في الآخرة خالصة ومخصصة للمؤمنين فحسب. ومثل هذا البيان في مسائل الزينة والأكل والشرب ونحوها نبين الأحكام ونشرح تعاليم الإسلام ليكون المسلم على بصيرة في كل شأن من شؤونه. وكانت المرأة في الجاهلية تطوف عريانة فنزلت خذوا زينتكم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل للناس الله لم يحرم الطيبات وإنما حرم الذنوب شنيعات مما أسر العباد وأعلنوا وأظهروا وأخفوا وسائر الإثم كبيره وصغيره وذنوب كلها ومجاوزة الحد في كل شيء وشرك بالله بلا حجة بل بزور وبهتان، وأن تنسبوا إلى الله أقوالا ما قالها وأحكاما ما أمر بها كالكذب في التحليل والتحريم، فالدين كامل وشرع تام والحجة قائمة والابتداع محرم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل إنسان وجيل وأمة ودولة عمر محدد ووقت معلوم، فإذا تم هذا العمر مات الإنسان وانقرض الجيل وفنيت الأمة وسقطت الدولة، حكمة بالغة وقدرة نافذة وقضاء مبرم لا يتأخرون عن ساعتهم ولا يتقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إذا أتتكم رسل من الله يبينون لكم الدين فاتبعوهم واهتدوا بهداهم، فمن ترك ما نهوا عنه وعمل بما أمروا به فلا يخاف مما أمامه من أهوال ولا يحزن على ما خلفه من أعمال أو تركه من أموال. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآيات الله التي أنزلها في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن قبولها كبرا وعتوا فجزاء أولئك نار جهنم يبثون فيها أبدا، فتكذيب رد وصد والاستكبار إعراض وجزاء كل النار. فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ليس في العالم أحد أشد ظلما ممن افترى الكذب على الله بأن حلل وحرم من عنده ونسبه إلى الشرع أو نسب الولد وصاحبة وشريك إلى الله أو أنكر القرآن والسنة أو جحد الرسالة، فهؤلاء لهم حظهم المقدر من القوت والعمر، حتى إذا أتتهم الملائكة لقبض أرواحهم قالت لهم أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله هل ينفعونكم الآن؟ قالوا خذلونا فما ندري أين هم وقد يئسنا من نصرهم وعونهم، والآن نعترف أننا كنا مشركين على ضلال ولكن بعد فوات الأوان ووقوع الخسران.